جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اتنين سبعة وخمسين سبعة وتمانين مية وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي، إخراج دكتور محمد لطفي. دي متعلقات أخو حضرتك يا مدام هدى، موبايله ومحفظته. يعني هو ده كل اللي فاضلني من حلمي أخويا؟ الله يرحمك يا حلمي. شدي حيلك يا مدام هدى. شكرا يا فندم. ممكن حضرتك تقولي أخبار التحقيق إيه؟ النيابة قررت إن القضية قضاء وقدر. قضاء وقدر إزاي؟ أخويا حلمي إيه اللي هيوديه عند مزلقان القطر ويقف قدام القطر كمان؟ إحنا فرغنا تليفونه وما كانش فيه أي دليل على إن فيه جريمة قتل. على فكرة التليفون هيفصل شحن. عديلة يا عديلة. نعم يا ست هدى. خدي موبايل سيدك المرحوم حلمي بيه وحطيه في الشحن. حاضر يا ست هدى. بقولك ايه؟ نعم. استني بعد ما تحطي الموبايل في الشاحن، عايزاكي تبعتي 4 رسائل على الواتساب لأصحابه. أصحاب مين يا ست هدى؟ أصحاب المرحوم اللي كانوا قريبين منه وغاليين عليه. هكتبلك أساميهم دلوقتي. عايزاني أكتب لهم ايه يا ست هدى؟ رجاء الحضور يوم الجمعة القادم، يوم الوفاء للمرحوم حلمي صقر، الحضور الساعة 7 مساء في الفيلا الخاصة بالعائلة. خدي يا عديلة، خدي، أنا كتبتلك الأسامي والكلام في الورقة دي. حالا يا ست هدى، حالا هحط الموبايل في الشحن وابعت الرسالة للأسامي دي. حاضر. يوم الوفاء يعني ايه يا مدام هدى؟ اليوم ده هيبقى ليلة 40 بتاع حلم أخويا، ولازم حبايبه يكونوا موجودين. لو احتجت اي حاجة يا مدام هدى ارجوك تتصل بيا. اكيد طبعا يا فندم اكيد، بس انا ليا سؤال واحد بيلح عليا من يوم الحادثة. خير يا مدام هدى؟ هي مش غريبة يا حضرة الضابط ان محفظة حلمي وموبايله يخرجوا من عربيته وهو لا؟ هي دي الحاجة الوحيدة اللي خلتني اشك انها جريمة قتل. للأسف ما قدرتش اوصل لحاجه. ازاي ازاي يا حضره الضابط؟ النيابه قررت ان ممكن تكون المحفظه طارت من العربيه هي والموبايل. طاروا عشان ما يتحرقوش في العربيه بعد القطر ما خبط العربيه. ما تنسيش يا مدام هدى ان العربيه طارت 4 متر في الهواء بعد اصطدامها بالقطر. ست هدى، انا بعت الرسائل خلاص، اي خدمه تانية؟ شكرا يا عديله. على العموم يا حضره الضابط، أنا مش هسيب حق أخويا ومتشكرة جدا على تعبك. العفو يا مدام هدى. على فكرة تليفون أخو حضرتك مقفول بباسورد مش ببصمة صباعه. عارفة يا فندم، أنا الوحيدة اللي أعرف كل حاجة عن أخويا. هو إيه يوم الوفاء ده يا استهانم؟ مش ده 40 اللي هتعملي فيه ختمة يعني؟ لا يا عديلة، دول كل الناس اللي ليهم علاقة بحلم الله يرحمه، وجاي معاهم كمان كاتم أسراره وصديقه والمحامي بتاعه، ومعاه مذكرات حلمي وبخط إيده، وكل واحد لازم يسمع المكتوب فيها، وبعدين هيقرأ وصية المرحوم. وفي الجلسة دي أنا بنفسي هعرف مين اللي قتل حلمي، من حلمي نفسه ومن مذكراته. وكان فين صاحبه بقى ده يا استهانم؟ والمذكرات دي ما راحتش ليه التحقيق؟ اتصل بيا من 4 أيام بس. أنا عايزة أرجع له حقه يا عديلة، عايزة أعرف مين اللي قتل أخويا عشان قلبي يستريح وهو كمان يستريح. يا ست هدى، الحكومة كلها قالت إنه ما تقتلش. ده كان قبل اللي عرفته. عرفتي إيه يا استهدى؟ وعرفتي إزاي يعني؟ عرفت إن أخويا تقتل، واللي قتلوا واحد من الناس اللي بيتعامل معاهم، حتى أنتي. ها؟ أنتي كمان واحدة منهم. أنا؟ أنا أنا أنا أنا أنا هقتل سي حلمي بيه ليه يا استهدى؟ أنا ما قلتش كده، أنا قلت إنه كان بيتعامل معاكي. زيي وزي أصحابه، ده كمان غير عبير طليقته. طب يعني لمؤاخذة، أنت شاكة في مين بالظبط؟ يوم الجلسة هتعرفي مين اللي قتله يا عديلة، وهتسمعي أسرار هتودي ناس في 60 داهية. ألو؟ أيوة يا عبير، عاملة إيه؟ أنا كويسة من ساعة ما اتطلقت من أخوكي الله يرحمه. وطالما أنت مش طايقانة قوي كده، اتصلتي بيا ليه؟ جات لي رسالة على الواتساب من تليفون أخوكي. أنت اللي بعتت الرسالة دي؟ أيوة أنا اللي بعتها. والمطلوب يا هد؟ المطلوب إنك تشرفينا يوم الجمعة الجاية الساعة 7 بالليل. وأنا إيه اللي خليناكي؟ معلش يا ستي، تعالي على نفسك شوية، انتي برضو كنتي مراته، وهو كاتب وصية يمكن يكون سايبلك قرشين. ولو ساب لي ملايين انا مش عايزة حاجة. طيب فكري وبراحتك، ولو حبيتي تيجي تنورينا. هشوف ظروفي وابقى بلغك. سلام. سلام يا عبير. في حاجة غريبة حصلت من شوية يا فتحي بيه. خير؟ حصل يا طارق؟ جات لي رسالة من تليفون حلمي بيه. ها؟ وريها لي كده يا طارق. اتفضل يا فتحي بيه، اهي شوف شوف ايه اللي مكتوب فيها. غريبة جدا. مش قلت لحضرتك؟ الغريبة ان جات لي نفس الرسالة بنفس الجمل. معقولة؟ طب وده معناه ايه؟ مش عارف. طيب ما تكلم مدام هدى وتسألها. انا علاقتي مقطوعة مع هدى من يوم ما اتطلقنا. ما تكلمها انت يا طارق. حاضر حاضر يا فتحي بيه. ها وقالت لك ايه تاني؟ قالت لي يقول لفتحي بيه انه معزوم برضو ولازم يجي. انا بصراحة مش فاهم حاجة. ده الكلام اللي قالته لي. حاسس اني هضيع وقت على الفاضي. يمكن مش على الفاضي قوي يا فتحي بيه. يعني ايه يا طارق؟ اصلها قالت ان في اسرار هتنكشف، اسرار محدش كان يعرفها غير حلمي بيه، أسرار ممكن تودي ناس في داهية وتقفل شركتهم. لا يبقى نروح نشوف ونسمع. وانت يا طارق؟ أنا معاك يا سعادة البيت. ست هانم، سيد السواق جه برا وعايز يقابل حضرتك. سيد السواق؟ طيب خليه يدخل يا عديل. أنا أول ما جات لي الرسالة دي بصراحة خفت، وقلت في عقلي بالي اجي استفهم من حضرتك يا ست هدى. وخفت من ايه يا سيد؟ رساله جيالي من تليفون المرحوم، يبقى مين اللي بعتها؟ انا اللي بعتلك الرساله دي عشان تكون موجود معانا يوم الجمعه الجايه. ليه يا ست هدى؟ في ايه يوم الجمعه؟ يوم الجمعه هنسمع وصيه حلم اخويا، وانت اكيد فيها. ست هدى، انا مش عايز حاجه. كفاية اللي البيه هعمله فيا. مش يمكن يكون ندمان وعايز يعوضك؟ يعوضني عن ايه يا ست هانم؟ هيعوضني عن 3 سنين اللي اتسجنتهم وانا بريء، ولا يعوضني عن مراتي اللي طلبت الطلاق وسابتني، ولا عن ابني اللي مات من غير ما اشوف؟ اعتقد اني عوضتك يا سيد. وكتر خيرك كتر خيرك يا ست هانم، بس ابني مين هيعوضني عنه؟ معلش يا سيد، بس لازم تحضر الجلسة دي، هتسمع حاجات كتير وأسرار محدش يعرفها غيرك انت وحلمي. حاضر يا ست هدى، هكون موجود في الميعاد. يعني ايه المطلوب مني يا مدام هدى؟ بص يا حمودة، أنا عايزك تحفظ الكلام اللي مكتوب هنا، ولو أي حد سألك سؤال ملوش إجابة في الورق اللي معاك حاول تهرب منه بأي طريقة، مفهوم؟ طبعا مفهوم استهاني مفهوم. بس فين المعلوم؟ امسك دول 10,000 جنيه من يد ما نعدمهاش استهان. ولو نجحت في مهمتك هديلك زيهم كمان. ان شاء الله ناجح ناجح، ما تشيلش هم يا هانم. واول ما تمشي من هنا مش عايزك تظهر في القاهرة كلها تاني، انت فاهم؟ طبعا فاهم، من عندك على السويس على طول. بس امتى هاخد بقية المقاولة ولا مؤاخذة؟ قبل ما تمشي من عندي، بس بشرط انك تنجح في دورك وما تنساش اسمك استاذ حمدي حمودة. حاضر حاضر يا ست هانم، مش هنسى، حمدي حمودة. اتأخرت ليه يا ست هدى؟ ايه في حاجة يا عديلة؟ الضيوف جوه في الصالون من بدري. جم كلهم ولا لسه في حد مجاش؟ كلهم يا ست هدى. طيب تمام، انا هطلع اغير هدومي، ولو الاستاذ حمدي حمودة جه دخليه على الصالون على طول. حاضر حاضر يا استهان. مش عادتك يا هدى انك ما تكونيش في استقبال ضيوفك؟ معلش، اصل في حاجات كتير قوي اتغيرت فيا يا عبير. على العموم انا اسفه ليكوا كلكوا يا جماعه. ازيك يا فتحي؟ الحمد لله بخير، اخبارك انت يا هدى؟ كويسه الحمد لله، وبعد اللي هنسمعه النهاردة أنا هبقى كويسة جدا. وهنسمع ايه يا مدام هدى؟ ومستعجل على ايه كده يا طارق؟ أستاذ حمدي زمانه جاي وهنسمع كلنا. مين أستاذ حمدي ده؟ ده المحامي صديق حلمي اللي اتصل بيا وقال لي انه عايز يجتمع بيكو. يعني هو أنا لازم أبقى موجود يا ست هانم؟ هو انت خايف من ايه يا سيد؟ لا ست هدى انا مش خايف من حاجة، بس يعني ورايا الدكتور. معلش ما تقلقش، كلها نص ساعة وهتمشي على طول يا سيد. هو فين الاستاذ حمدي ده؟ انا عايزة امشي ورايا معاد في الجيم. اكيد هو اللي وصل ده. السلام عليكم ورحمة الله. تأخرت ليه يا استاذ حمدي؟ بالعكس انا جيت في ميعادي يا فندم. اتفضل اتفضل يا استاذ حمدي، هتشرب ايه؟ ينسون، وكل الضيوف لازم يشربوا ينسون، كلنا كلنا لازم نشرب ينسون. هو اليانسون له علاقه باللي احنا فيه؟ امال، اليانسون مهدئ، وده اول حاجه في الوصيه قبل ما اقرا المذكرات اللي تخصكم يا فندم. انا بحب اليانسون. وانا كمان. خلاص اعمل لنا كلنا ينسون يا عديله، وكمان اعملي لنفسك، وهاتي السكر لوحده. حاضر حاضر يا استهان. بلاغ عن جريمة قتل يا فندم. مين اللي اتقتل يا حضرة الضابط؟ مدام هدى صقر يا فندم. هدى صقر؟ هي دي قريبة الراجل اللي كنا بنحقق في قضيته؟ الراجل اللي وقف قدام القطر؟ ايوة يا فندم، تبقى اخته. مين اللي بلغ حضرة الضابط؟ فتح الغمراوي، يبقى طريق المجني عليها يا فندم. فين مكان الوفاة؟ في فيلتها في مصر الجديدة يا فندم. طيب اتصل بالمعمل الجنائي ويلا بينا يا حضرة الضابط. انا فندم بعد ما شربت اليانسون حسيت ان دماغي تقلت، وما دريتش بنفسي غير من ساعة، ولما فوقت اتصدمت بصيت لقيت هدى مخنوقة بإشارة عبير، وكان باقي الضيوف ومعاهم عديلة الشغالة، مغم عليهم كلهم. مين اللي كان بيوزع عليكم اليانسون؟ هي عديلة الشغالة جابت اليانسون في صينية وحطيتها على الترابيزة جنب سيد السواق، وهو كان بيناولنا واحد وردت ان. مين هم الاشخاص اللي كانوا موجودين في الفيلا؟ انا وعبير طليقة المرحوم حلمي، وسيد سواق حلمي، وكمان طارق المدير المالي لشركتي، وعديلة الشغالة، وهدى الله يرحمها هي اللي طلبت تقابلنا كلنا، وكمان كان موجود الاستاذ حمدي حمودة ده. مين حمدي ده؟ ده اللي طلب يقابلنا كلنا مع بعض. وقال لكم ايه؟ ملحقش يقول حاجة يا فندم، احنا كنا بنشرب اليانسون وفجأة ما حسيتش بحاجة خالص. ايه سبب طلاقك من المجني عليها سيد فتح؟ الخلفة يا فندم، هدى الله يرحمها ما كانتش بتخلف، وانا كان نفسي ابقى اب. مين اللي قتل هدى صقر يا سيد فتح؟ معرفش يا فندم. انا ما اعرفش راح فين، انا كنت حاطه الاشاره على كتفي، ولما غبت عن الوعي معرفش راح فين. احنا لقينا مدام هدى صقر مخنوقة بالإشارب بتاعك. ومين اللي قتلها؟ واللي قتلها عمل كده ليه بالإشارب بتاعي؟ ده أكيد فتحي طلقها. وفتحي هيعمل كده ليه؟ هو كان شاكك إن هدى عملت له حاجة تسببت في إنه مش قادر يخلف. أنت اتطلقتي ليه من المرحوم حلمي صقر؟ كان بيخني وله علاقات بستات كتير مع أشكال مختلفة حتى الخدمات. كان إنسان مقرف. إيه سبب زيارتك للمجني عليها النهاردة؟ هي اللي طلبت وألحت في طلبها، قالت لي إن في صديق للمرحوم محامي ومعاه وصية تخصنا، وحتى كانت جايبة سيد السواق اللي حلمي حبسه ظلم. مين ممكن يقتل هدى يا مدام عبير؟ طلقها فتحي الغمراوي. أنا مش فاكرة إيه اللي حصل يا سعادة البيه. أنا يا دوب شربت بق اليانسون والدنيا لفت بيا، ما درتش بنفسي. مين اللي عمل اليانسون يا عديلة؟ أنا يا سعادة البيه، وأنا اللي محمصاه بإيديا. هو كان ينسون سايب جايباه من عند العطار. هو حد تسمى ولا حاجة؟ احنا لقينا مدام هدى مقتولة. ايه يا لهوي، قلبي يا استهدى يا طيبة يا حنينة، دي كانت أميرة الأمرة ودي كانت تستاهل تموت مخنوقة يا ناس. مين آخر واحد جال فيلا يا عديلة؟ الراجل اللي اسمه حمدي، المرحومة كانت جايباه عشان يكشف لها أسرار الموجودين مع حلمي بيه. وانتي كان عندك اسرار مع حلمي يا عديلة؟ انا خدمتهم يا سعادة البيه مش اكتر. مين ممكن يقتل هدى يا عديلة؟ معرفش يا سعادة البيه، بس يمكن الست عبير. اصلها كانت بتكره الست هدى عمى، ويمكن سيد السواق عشان ينتقم لابنه. وينتقم منه ليه يا عديلة؟ عشان حلمي بيه سجنه 3 سنين ظلم يا سعادة البيه، ومرات سيد اتطلقت منه، وابنه الحيلة يا حرام مات وهو في السجن يا سعادة البيه. انا ما كنتش عايز اروح لهم يا سعادة البيه. انا بكره البيت ده وبكره اللي فيه، بس مش لدرجة ان اقتل. ايه سبب حبسك 3 سنين يا سيد؟ الله يسامحه حلمي بيه، اتهمني اني خدت عربيته وخبطت عيل صغير، بس والختمة الشريفة ما حصل. انت بعد ما شربت اليانسون وغبت عن الوعي ما حسيتش باي حاجة؟ ابدا يا سعادة البيه، انا ما فوتش الا لما سعادتك دخلت عليا وقلتلي ان الست هدى ماتت. انت فكرت تقتل هدى عشان تنتقم من اخوها حلمي صقر. الست هدى الله يرحمها بيه هي الوحيدة اللي عطفت عليا وشغلتني بعد ما خرجت من السجن، هقتلها ازاي؟ مين ممكن يقتل هدى صقر يا سيد؟ العبارة دي يا بيه ما تخرجش عن 3 يا سعادة البيه. مين هما يا سيد؟ الست عبير طريقة حلمي بيه، أو فتحي بيه طريق المرحومة، أو أستاذ طارق المدير المالي لأنه كان حرامي. حاجة غريبة جدا يا فندم اني اغيب عن الوعي بالطريقة دي، مش ممكن. مجرد ما سيد السواق اداني فنجان اليانسون ما درتش بالدنيا، يعني انا اكيد معرفش حاجة عن جريمة القتل اللي حصلت. ايه اخر حاجة انت فاكرها يا استاذ طارق؟ اخر حاجة اخر حاجة كانت دخول الاستاذ حمدي حمودة، وبعدها دخول عديلة بصنية اليانسون، وبعدين السواق سيد ناولني فنجان اليانسون، وبعدها غبت عن الوعي. صينية اليانسون كانت قريبة لمين؟ كانت قريبة لمدام عبير أو سيد السواق، بصراحة مش فاكر. مين اللي ممكن يقتل السيدة هدى صقر؟ هو فتحي طالقها كان بيكرهها، وكان دايما بيقول إنها السبب في العقم اللي عنده. أنا معرفش حاجة يا سعادة البيه، أنا ست هدى قالت لي تعالى مثل دور محامي صديق للمرحوم وهديك فلوس. احكيلي ايه اخر حاجه شفتها يا حموده؟ انا يا دوب دخلت الاوضه، وبعدين الخدامه عديله داخله بصينيه اليانسون، ويا دوب بق والتاني وما حسيتش بنفسي. مين اللي اداك كوبايه اليانسون يا حموده؟ سيد السواق. انت كنت تعرفه قبل كده؟ انا عمري ما شفتهم يا سعاده البيه، بس المرحومه ورتني صور ليهم وحفظتني اساميهم. انت كنت رايح الفيلا ليه يا حموده؟ زي ما قلت لحضرتك المرحومة هي اللي جابتني وكمان كتبت لي ورقة علشان أقول اللي فيها، حتى الورقة موجودة معايا بخط إيديها يا فندم، أهي أهي في جيب البنطلون. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ دي دبلة ذهب يا حمودة. هاتها هاتها يا حمودة. اتفضل يا سعادة البيه، بس والله العظيم أنا معرفش عنها حاجة ولا أعرف إيه اللي جابها في جيبي يا باشا، ده حتى الورقة اختفت. دي دبلة مكتوب عليها اسم فتحي وعليها تاريخ، جبت منين الدبلة دي يا حمودة؟ والله العظيم ما أعرف حاجة يا سعادة البيه. تقرير المعمل الجنائي وصل يا فندم. اقرأ يا حضرة الضابط. تبين أن جميع المشتبه فيهم والمجني عليهم تناولوا مخدر أدى إلى غيابهم عن الوعي، تم نقل جميع المشتبه فيهم إلى المستشفى وهم تحت أثر المخدر ما عدا فتحي الذي أفاق في الفيلا، تم القضاء على المجني عليها بالخنق عن طريق شرب حريمي أثناء تخدرها، تبين اختفاء مصوغات المجني عليها التي كانت ترتديها وكذلك الموجودة بغرفة نومها والتي أدت بأوصافها عديلة، تبين وجود آثار المخدر في جميع الأكواب الموجودة في مكان الجريمة. واضح يا فندم أنها جريمة صعبة جدا. هي فعلا جريمة صعبة، بس لو فكرت في أقوال وتصرفات المشتبه فيهم هتعرف مين الجاني. مين الجاني يا فندم؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج أسامة بدوي. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف أحمد السيد، إخراج دكتور محمد لطفي. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في لقاء جديد بيجمعنا بحضراتكم، وجريمة جديدة وجائزة جديدة في آخر حلقات شهر أبريل من مسابقة من الجاني. قبل ما نبدأ مع حضراتكم هنوافيكم بآخر ما ورد إلينا من أنباء. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تهنئة للشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، وجدد الرئيس العهد على مواصلة البناء وحماية تراب الوطن الذي روته دماء الأبطال والحفاظ على مقدرات الشعب المصري، وذلك عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. هذا آخر ما ورد إلينا من أنباء، ونوافيكم بالجديد تباعا إن شاء الله. مستمعينا الأعزاء رجعنا لكم تاني مع مسابقتنا، مسابقة من الجاني المسابقة الأسبوعية. قبل ما نبدأ مع حضراتكم في تلقي المكالمات بنشكر فريق التمثيل النهاردة، ومعانا على هندسة الهواء أماني هلال. وبفكر حضراتكم بأن الميعاد الجديد لأمان الجاني هيبقى خلال طوال فصل الصيف إن شاء الله الساعة 11:10 بدلا من الميعاد بتاع توقيت الشتاء. عندنا النهاردة جريمة قتل مزدوجة، اتنين اتقتلوا. حلمي اتوجد في عربيته قدام القطر، وقف قدام القطر، وهدى اخته اتخنقت، كانت مصرة تعرف مين قتل اخوها، ووجدت مخنوقة ومصاغها كله مسروق في فيلتها بعد الجلسة اللي كانت عاملاها علشان تعرف مين اللي قتل اخوها، كانت شكة ان هو مات مقتول. عموما مستمعينا الاعزاء تليفوناتنا بفكركم بيها 257-87-120 والدخلي 32-03 والمباشر 257-92-303 و257-84-124. وكان نفسي جدا اعمل لكم لايف النهاردة لايف، بس للأسف النت يعني خزلنا واتقطع للأسف يعني، كان بودي والله. عموما نرجع تاني لموضوعنا. عندنا النهاردة جريمة قتل. مين اللي خنق هدى وقتل حلمي؟ تعالوا بينا نعرف من خلال تليفونات حضراتكم. المشتبه فيهم النهاردة كتير قوي. فتحي بي عندنا هدى وحلمي. هدى كان طليقها فتحي ومديره المالي طارق، وحلمي كانت طليقته عبير، بس انا والله ما قتلت حد، عبير. وكمان عندنا سيد الشغال، سيد السواق اللي اتسجن 3 سنين ظلم، ومراته سابته ابنه توفي، وعديلة الشغالة اللي بتشتغل في الفيلا وكانت بتتعامل مع حلمي بي ومع مدام هدى. يا ترى مين الجاني في حلقة النهاردة؟ تعالوا بقى بينا مستمعينا الأعزاء نروح لحضرة الضابط ونعرف منه مين اللي قتل خنق اسمها ايه هدى. مين اللي خنق هدى؟ نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. أستاذ فتحي، الدبلة دي بتاعتك؟ أيوة فندم. إيه ده؟ لا فندم، لا سعادتك، دي مش بتاعتي. هي المفروض إنها دبلة جوازي، بس دي بتاعت هدى، يعني المفروض إن هي اللي لابسها في إيديها. انا افتكرت انها بعتها بعد ما اتطلقنا. انت صحيح مصاب بالعقم؟ صحيح يا فندم. وده عيب مني مش من هدى الله يرحمها. عديله، حضره الضابط قال لي انك بعتت رسائل الواتساب من موبايل حلمي، صحيح الكلام ده؟ ايوه يا فندم، انا اللي بعتها، بس ده كان طلب ست هدى الله يرحمها. بس الموبايل كان مقفول بكلمه سر، عرفتيها ازاي؟ انا لا لا لا لا يا فندم، ده كان الموبايل مفتوح. الموبايل كان مقفول ولا كان مفتوح يا حضرة الضابط؟ كان مقفول بباسورد يا فندم، ولما حبيت اقول كده للمجني عليها قالت لي ان هي عارفها. ها يا عديلة، هتقول لنا قتلت هدى صقر ازاي؟ يا فندم انا ما عملتش حاجة، انا كنت متخدرة وصحيت لقيت نفسي في المستشفى والدكاترة كلهم تشهد بكده. لا، انت اللي قتلت يا عديلة، وانت اللي قدمت دليل ادانتك بنفسك. ها؟ دليل ايه؟ انا ما عملتش حاجة. لما قلتلك هدى اتقتلت قلتلي ما تستاهلش تموت مخنوقة، عرفت ازاي انها ماتت مخنوقة الا اذا كنت انت اللي خنقتيها بعد ما خدرتيهم كلهم باليانسون وقتلتيها وخدت مصاغها كله، وبعدين حطيت دبلتها في جيب حمودة وسرقت الورقة اللي كانت معاه علشان ترمي التهم عليه؟ مش ده اللي حصل يا عديلة؟ ايوه يا سعادة البيه، حلمي واخته سرقوا عمري، حلمي اخد مني اغلى حاجة، عشمني بالجواز وبعدين رماني زي الكلبة وراح اتجوز واحدة تانية عادي، عشان كده قررت اقتله. ايوه يا سعادة البيه، انا اللي قتلت حلمي. اما الست هدى بقى شكت فيا وكانت عايزة توقعني، بس انا قررت اخلص منها هي كمان، اصل الاتنين زي بعض ما عندهمش ضمير ولا رحمة، كان لازم يموتوا. ايوه كان لازم يموتوا، حلمي كان لازم يموت عشان اداوي جرحي، اداوي شرفي، والست هدى كان لازم تموت عشان احمي نفسي. ايوه يا سعادة البيه، انا اللي قتلتهم هما الاتنين ومش ندمانة. خد المتهمة وكمل اجراءاتك يا حضرة الضابط. شكرا لكم مستمعينا الاعزاء، شكرا لفريق التمثيل، شكرا للكاتب كاتب دراما البوليسية النهاردة احمد السيد، شكرا لدكتور محمد لطفي الاخراج الدرامي، الاعداد والاخراج سهى حسن، وشكرا لاماني هلال على هندسة الهواء. وسعدت بكم مستمعينا الاعزاء، وسعدت كثيرا بتلقي مكالماتكم عبير صبري. لقاؤنا الجمعة القادمة إن شاء الله. صحيح احنا ختمت الحلقة من غير ما نعمل قرعة. وبالقرعة بسم الله. اللي فاز النهاردة فاطمة أبو المجد. فاطمة أبو المجد المستمع فاطمة أبو المجد ألف ألف مبروك. ياريت تعود الاتصال بينا علشان ناخد بياناتها. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء ولقائنا الأسبوع الجاي إن شاء الله، وجريمة جديدة وجايزة جديدة، وألف ألف مبروك لفاطمة أبو المجد. ياريت تعود الاتصال بينا.